شام الحلو يا شام تني طول الأيام، يا شام الحلو يا شام تتهني طول يا ويلو اللي ما بيحسب لحساب يا يوبي.